نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فقد اتينا بحمد الله تبارك وتعالى في باب الايمان برسل الله عز وجل الى القضيه 43 ونصها ونشهد ونؤمن ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم هو خاتم الرسل وسيدهم وافضلهم عند الله واعلاهم منزله بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما اوحاه اليه رب العالمين. القضية 47 ونشهد ونؤمن أن أحدا من الناس لا يؤمن إيمانا كاملا إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأبويه وأولاده ونفسه التي بين جنبيه وعزر الرسول وقره واتبع ما جاء به وقدم طاعته على طاعة كل مخلوق. في درس الأسبوع الماضي تعرضنا تعرض سريع للقضايا الأساسية التي مضت في هذا الباب اللي هو باب الإيمان برسل الله تبارك وتعالى. وحتى لا أطيل يعني الكلام لا أحب أن أعيد الكلام الذي مضى في الأسبوع الماضي. فلم أراد يعني أن يرجع إليه حتى يعني يتابع معنا بقية القضايا في هذا الباب فليسمع يعني ذلك تلك المحاضرة إن شاء الله. بالنسبة للقضية 43 نشهد ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم شهادة قد يعني تكرر مرارا أنها استدلاء بعلم يعني ندلي الإنسان بعلم. العلم يعني هو الأمر الثابت المستقر المعرفة بالحق يعني معرفة الإنسان أن هناك حقا ثابتا مستقرا. فهذه الشهادة لا شك أنها شهادة لسان وشهادة قلب كذلك. نشهد ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي العربي المعروف صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن يعني نسبه وذكره وأحواله لا تخفى على مسلم في الوقت الحاضر. و باختصار شديد نقول بأن الله تبارك وتعالى يعني قد ابتعث خير خلقه وخير رسله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وهو الداعي برسالة الإسلام. وقد اختاره الله تبارك وتعالى من أمثل الناس ومن أشرف الناس مثلا من قريش من العرب وأرسله إلى الناس كافة. هذا يعني الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أولا أن نشهد بأنه خاتم الرسل. ومعنى خاتمهم يعني آخرهم الذي قد ختم به النبيون صلوات الله وسلامه عليه بمعنى أنه لا نبي بعد. فالخاتم جاي من الختم ومعلوم أن ختم المعروف أن الإنسان إذا كتب رسالة ختمها بمعنى أنه أنهاها وضع خاتمه عليها أو ضرقها مثلا وضعها في مظروفها ثم وضع عليها خاتمه. فالخاتم من الختم والختم هو الإغلاق والقفل والإنهاء بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد أغلق به الرسالات فلا تفتح بعد ذلك. مما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فهو خاتمهم يعني آخرهم الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في حديث مسلم فضلت على الأنبياء بست ومن ضمن هذه الست وختم بها النبي وختم بها النبيون فلا نبي بعد. فالختم ليس هو مجرد الإتيان في الآخر وإنما الإتيان في آخر الأمر ثم بعد ذلك أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن يكون يعني واضحا في معنى أن النبي هو خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. ختم الرسالة طبعا قضية هامة جدا من قضايا العقيدة، فيها هذه النصوص من القرآن والسنة، وكذلك فيها إجماع الأمة، أجمعت الأمة سلفا وخلفا كذلك على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ولم يخالف في هذه القضية إلا يعني أخيرا في آخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما خرج من يسمى بمرزة غلام أحمد القدياني الذي ادعى أنه نبي جديد أو أنه المسيح الذي قد يعني بشر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يعني مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف لإجماع الأمة، ولا شك أن مثل هذا يعني قول كفر، ومن قال به فقد كفر، وكذلك من صدقه فقد كفر. يعني هذا الذي قال صراحة في هذا الأمر. سبق مرزا غلام أحمد القدياني هذا الباكستاني اللي هو في مدينة قديان، سبقه كذلك يعني ناس ادعوا النبوة سابقا، ولكن لم يكن لهم من الصيت ومن الواقع مثل ما كان له، كما كان هذا المتنبئ الأخير. ولعل هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقوم كذابون قريبا من 30 كلهم يدعي أنه نبي. وهذا حصل كثيرا في زمن الدولة الأموية وفي زمن الدولة العباسية، كان يخرج كثير من المتنبئين كل يدعي أنه نبي مرسل من الله تبارك وتعالى. مثلا يعني في عهد النبي خرج مسيلمة الكذاب في اليمامة، خرج الأسود العنسي، لكن هؤلاء يعني وإن كانوا خرجوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان حالهم يختلف عن حال من أتى بعدهم، أن أولئك ادعوا أنهم أنبياء هكذا دون إيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم جمعوا بين أمرين، بين التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبين ادعاء النبوة لأنفسهم. أما الذين جاءوا بعد ذلك فبعضهم كان يدعي الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دعوة الناس إلى الإيمان بنبوته هو، فهو يدعي أنه مؤمن بالقرآن، مؤمن بالسنة، مؤمن برسالة الرسول، وأنه نبي بعد الرسول. بل زعم هذا المرزى هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد بشر بمجيئه من بعده. فلا شك أن مثل هؤلاء قد يخفى على كثير من العامة ليس كأولئك، يعني النبي الذي يكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يشتهر عمره ويظهر حاله سريعا، لكن المدعي الكذاب الذي يدعي أنه يؤمن برسالة الرسول وأن النبي يبشر به، هذا قد يخفى أمره على كثير من العامة، ولذلك خفي أمر يعني هذا المتنبئ على كثير من الناس، واتبعه كثير من المسلمين على أنه نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمستعلمين الذين أعلنوا أنهم أنبياء بعد الرسول. لكن فيها ناس يعني خلعوا على أنفسهم صفات النبوة وإن كانوا مدعوا أنهم أنبياء، وهذا قسم ثالث ممن ادعى النبوة. يعني من ادعى النبوة تقريبا نقدر نقسمه إلى ثلاث أقسام: منهم من ادعى النبوة مدعي أنه رسول كما أن محمد الرسول، الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. صنف آخر ادعى أنه نبي بعد النبي. صنف ثالث خلع على نفسه صفات النبوة دون أن يدعي أنه نبي، فهو وضع نفسه في وظيفة النبي فزعم أنه يوحى إليه وأنه يرى ما يراه الأنبياء، بل بعضهم زعم أنه قد عرف ما لم يعرفه الأنبياء واطلع على ما لم يطلع عليه الأنبياء وأنفسهم، وإن كان لم يقل عن نفسه أنه نبي. وهو لا يأخطر أخطر قسم من مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القسم، لأن أولا لا يفاجئ المسلمين، ما بيقول للمسلمين أنا نبي، لأن الآيات القرآنية واضحة في ختم الرسول للنبوة، وكذلك الأحاديث واضحة. فهو لا يقول للناس إنه نبي، وإنما يقول للناس إنه قد كشف عن قلبه ورأى السماوات على الأرض، وقد نزل عليه الوحي وسمع الملائكة وجاءه كذا وجاءه كذا وأتاه النبي فحمل عنه العلم. فهو يدعي لنفسه منزلة الأنبياء وصفة الأنبياء ولا يقول للناس إنه نبي، وهؤلاء هم أخطر الناس، ولذلك قد خفي أمرهم على كثير من الناس وتابعهم كثير من الناس في باطلهم، وعامة أهل التصوف ورجال التصوف على هذا النحو قد خلوا عن أنفسهم صفة الأنبياء، فكلهم يدعي أنهم طلع على الغيب ورآه، وأن الله كلمه، وأن الرسول كلمه، وأن الملائكة تتنزل عليه، وأنه يسمع أصواتهم، وأنه يأتيه علم لدني ليس معلوما عند عامة الناس، بل منهم من قال يعني خرما بحرا وقف الأنبياء لساحله، يعني طلعنا على علوم وغيبيات ما اطلع عليها الأنبياء وأنفسهم. هؤلاء هم أخطر المتنفلين. من الشهادة الواجب للرسول أن نعتقد أنه خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، والنبوة جاية من التنبيه، والتنبيه بمعنى الإنذار، أصل النبأ هو الخبر، الخبر العظيم، كل خبر له يعني شأن فيسمى نبأ. فالنبي أصل نبي فعيل يعني منبأ بمعنى مفعول، يعني المنبأ يعني المخبر بالأخبار العظيمة من الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى اللغوي. المعنى الشرعي النبي هو الشخص الإنسان الذي اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه وأوحى إليه بعلوم من عنده. وقد عرفنا الفرق بين النبي والرسول، أن الكل مؤمر مأمور بالتبليغ، وإن كان يعني الرسول يعني يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فإنه تابع في شريعته وفي عمله لنبي سابق. فصلنا هذا في قضايا يعني القضايا السابقة في الإيمان بالرسل، الفرق بين النبي والرسول. فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد من يخبر أخبارا غيبية من الله تبارك وتعالى بعد الرسول، يعني يسمع الملك، يسمع صوته، يرى الملك، يأتيه الوحي بأي صورة من الصور. وقد علمنا في صفة الوحي أن الوحي له صور كثيرة، من هذه الصور أن يسمع الصور ولا يرى الملك، كما جاء في حديث بخاري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني أحيانا مثل صرصرة الجرس وهو أشده عليه، يعني صوت يسمعه شديد جدا يقول وهو أشده عليه، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول، يأتي الملك بصورة رجل ويكلمه، وهذا يعني أمر واضح. وأحيانا يكون إلهام وقذف من الله تبارك وتعالى في صدر يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الملك في صدر النبي، كما جاء في الحديث إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فمعنى قول النبي إن روح القدس يعني إن جبريل نفث في روعي. النفث معروف هو النفخ، الروع اللي هو في يعني كيان الإنسان الداخلي، يعني أن جبريل ألقى في كيان النبي الداخلي حتى وعى عنه، حتى وعى عن جبريل هذه الحقيقة، وهي أنه لم تموت نفس من البشر يعني حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني لا بد أن تأخذ الرزق المقدر لها والأجل الذي قدره الله عز وجل لها. لذلك قال النبي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني طلب الدنيا برزق، يعني يعني ما حتموت إلا لما إلا إذا أخذت المقدر لك، أي رزق قد كتبه الله لك لا بد أن تأخذ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا على كل حال نفس الروع صورة من صور الوحي، كذلك من صور الوحي العليا هو سماع كلام الله تبارك وتعالى، كما سمع آدم كلام الله عز وجل، وكما سمع موسى، وكما سمع محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فقط هم الأنبياء المكلمون من الله تبارك وتعالى، وطبعا كلهم قد كلمه الله عز وجل من وراء حجاب، كما قال تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فكل هؤلاء الأنبياء هم الذين يعني وصلوا إلى مراتب الوحي العليا، وذلك أنهم استمعوا كلام الله تبارك وتعالى رأسا دون واسطة، يعني دون واسطة في الملأ. فعلى كل حال من ادعى أي صورة من صور هذه من صور الوحي هذه لنفسه أنه نفث في روعه من قبل ملك، أو سمع صوت الملك، أو سمع كلام الله تبارك وتعالى رأسا بلا واسطة، فلا شك أنه متنبئ كذاب. لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا ينبغي أن تكون معلومة لأنها من الشهادة للرسول، يعني لابد المسلم أن يشهد بهذا. فإذا شهد بأن فلانا من الناس بعد الرسول يأتيه الوحي وينفذ في روعه مثلا، أو يخبر من الله، أو الله كلمه قال له كذا وكذا، مثل ما يقول مثل أبو زيد البسطامي أو غيره، إن الله عز وجل كلمه فقال له ارفعني إلى يعني أنانيتك وأدخلني في أحاديتك حتى إذا يعني رآني خلقك علموا أنني أنت، مثل هذا الكلام الذي هو يعني مغرق في الكفر ومنسوب أن الله كلمه بكذا وقال تعالى يا عبدي واجلس بجواري ونحو هذا من الكلام الفارغ، لا شك أن قائل هذا وإن لم يقل صراحة إنه نبي فهو متنبئ كذاب مدعي على الله تبارك وتعالى ما ليس بحق. فمن يعني مستلزمات الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل الكفر بكل من يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أن نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، يعني الذي قد ختم الله عز وجل به الرسالات فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى السؤال هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما جاء في حديث صحيح أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول كذلك ينزل في آخر الزمان في دمشق، وأنه يصلي مع المسلمين، وأنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. فكيف يعني يستقيم هذا الأمر أنه لا نبي بعد الرسول، علما بأن عيسى صلوات الله وسلامه عليه هو نبي ينزل ويحكم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في الحقيقة أن عيسى لم يأتي برسالة مستأنفة، وعيسى إنما كان رسول قبل النبي وهو ليس رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وعندما ينزل عيسى بن مريم فإنما ينزل لا بصفة يعني النبوة، وإنما بصفة أنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك على كل حال فعيسى نزول عيسى لا يقدح في يعني أن النبي هو خاتم الأنبياء، لأن عيسى في الحقيقة نبوته إنما كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما نزوله يعني في وقت نزوله في آخر الزمان فإنما ينزل تابعا للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يكون هذا يعني مخصصا أو خارجا من قول الله تبارك وتعالى وخاتم النبي. فلا شك أن محمد هو خاتم النبي، وعيسى ليس بخاتم النبي، وإنما نبوته قبل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يجب أن نشهد أن النبي هو سيدهم. سيدهم طبعا يشمل الأنبياء ويشمل غير الأنبياء، فإذا كان الرسول هو سيد الأنبياء فلا شك أنه سيد البشر بطريق الأولى والأحرى، لأن الأنبياء هم أفضل الخلق. السيد هو الرئيس المطاع الذي يعني يرجع إليه في كل الأمور، وهذه السيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسأله المسلمون كيف ذلك، يعني كيف أنت يعني سيد ولد آدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه السيادة، قال يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدنو الشمس فتكون يعني من الرؤوس قدرانيل، ثم يأخذ الناس العرق، ومنهم من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم من يأخذه إلى ركبتين، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ثديين، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه غطيطا، ثم يمكثون في هذا ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يفزع الناس إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا عز وجل؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد أعطيت ربي فأكلت من الشجرة التي لم أمر، يعني آكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. تتمة الحديث أن الناس يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، يحيي إلى نوح إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى بعد ذلك عيسى يحيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا أتى الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكروه بما هو أهل الله صلى الله عليه وسلم وناشدوه الله أن يعني يشفع لهم عند الله عز وجل عند ذلك يقول النبي أنا لها أنا لها أنا لها. فالسيادة هنا تبدت هنا وهي أن الناس جميعا يعني يفزعون إليه في نهاية المطاف وأن الجميع يقر بأنه لا يتقدم للشفاعة إلا هو صلى الله عليه وسلم. فكل الناس كل الأنبياء يتأخرون من آدم إلى عيسى كلهم يتأخرون عن هذه المهمة ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه يعني مظهر السيادة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإقرار الأنبياء جميعا وكذلك البشر جميعا أن الشخص المؤهل لأن يخاطب الله تبارك وتعالى ويشفع للناس جميعا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني هذه القضية يجب الشهادة بها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أننا نشهد له بما شهد له الله تبارك وتعالى. فقول النبي أنا سيد ولد آدم ولا فخر لم يقلها إلا لجلال منزلته ولنشهد له بما شهد الله له وبما شهد هو لنفسه صلى الله عليه وسلم. أفضلهم عند الله كذلك يجب أن نؤمن بأن النبي لهذه المنزلة ولما فضله الله تبارك وتعالى هو أفضل الرسل عند الله تبارك وتعالى والثاني هو أفضل البشر عند الله عز وجل. وقد جاء في الحديث فضلت على الأنبياء بست ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة وبعث النبي محمد إلى الناس عامة وأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر وهذا لم يحصل للأنبياء السابقين وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو قد ختم به النبيون صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور التي فضل الله تبارك وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يجب الشهادة بها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن يعني يرد على هذا سؤال وهو كيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور. هذا حديث صحيح. أقول كيف نوفق بين يعني قول النبي فضلت على الأنبياء الست بهذه الأمور وبين قوله أن السيد ولد آدم ولا فخر وبين قول النبي لا تفضلوني على موسى. الجواب أن لهذا الحديث قصة وهي أن رجلا من المسلمين كان في سوق اليهود وذلك قبل أن يرجع من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فتخاصم في شيء فأراد اليهودي أن يحلف فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر أقسم وقال لا والذي فضل موسى على البشر. فجاء المسلم فلطمه على وجهه فقال له وعلى محمد يا عدو الله يعني كيف وعلى محمد لطمه لأنه يعني اليهودي فضل موسى يعني على البشر ويدخل طبعا في البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا اليهودي اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مسلم فعل به كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى الحديث فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش طبعا هذا يوم القيامة وهذه الصعقة عندما يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الجواب في الحقيقة أنه لا تعارض بين أحاديث التي تفضل النبي وبين نهي النبي أن يفضل يعني على موسى وذلك أن النبي هنا يبدو والله تعالى أعلم أنه نهى عن التفضيل على وجه العصبية وعلى وجه الخصومة بين الأنبياء، وإنما الشهادة بما شهد الله تبارك وتعالى فلا بأس بذلك، يعني الشهادة والإقرار بما يشهد الله عز وجل وبما تكلم به النبي فهذا هو أمر واجب، لأن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فقول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يدل على أن الرسل ليس بمنزلة واحدة وإنما بعضهم أفضل من بعض، هذه حقيقة يعني يتكلم الله عز وجل عنها في القرآن. كذلك هذه الأمور التي فضل بها النبي محمد على سائر الأنبياء وأمور كثيرة لا شك منها، مثلا أنه يعني أول من يعني يستفتح في الجنة وأول من يدخل الجنة وأمته يعني أسبق الأمم وهو أعظم الأنبياء تابعا، يعني لا نبي يدخل من أمته الجنة مثل ما يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أوجه فضل النبي وفضل هذه الأمة على سائر الأمم أوجه كثيرة جدا، يعني كثيرة لا تكاد تحصى من كثرتها ولا شك. فقول النبي هنا لا تفضلون على موسى يبدو أنه على وجه هذه العصبية والغضب الذي قد يؤدي أحيانا إلى يعني التنقيص من بعض يعني الأنبياء والمرسلين فيكون هذا يعني أمرا خطرا. أما إذا كان على وجه أن نشهد بما شهد الله تبارك وتعالى به فلا شيء في ذلك، بل هذا هو الواجب إن شاء الله. المهم أنه يجب أن نشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل وأنه سيدهم وأنه أفضلهم عند الله ولا شك في ذلك، وأعلاهم منزلة وعلو هذه المنزلة لما فضله الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة، لأنه صاحب الشفاعة العظمى وهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخل صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يجب أن نشهد له بأنه بلغ البلاغ المبين، هذا من جملة ما يجب الشهادة به للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين. في بلاغ معروف وهو إيصال، يعني أوصل العلم الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يوصله إلى الناس، هذه معنى البلاغ. والمبين يعني البين الواضح الذي لا يعني شك فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل محجة ليلها كنهارها، يعني على طريق واضحة بينة المعالم وليس الطريق يعني عمياء في وسط صحراء لا يعرف الإنسان أي درب يسكت، لا، وإنما طريق معبدة من يسير فيها لا يضل لأنها طريق واضحة، كما يكون عندك مثلا خط معبد في وسط أرض وله أعلام وله إشاراته وله يعني أنواره، لا شك أنك لا تضل في مثل هذا كان الطريق. أما لو أنك تسير مثلا في صحراء فيها دروب ملتوية هنا وهنا لا شك أنها يعني يضل الإنسان فيها. فالنبي يخبر بأنه تركنا صلى الله عليه وسلم على مثل المحجة، يعني الطريق الواسع اللاحب المعبد الذي لا يضل سالكه، ولا شك أن هكذا كان. فمسائل الدين كلها سواء كان من مسائل العقيدة قد وضحها النبي وفصلها أيما تفصيل، كذلك مسائل الشريعة قد أبانها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها أتم تفصيل. ولذلك في الحقيقة يعني من قرأ الكتاب واطلع على السنة فلا شك أنه يجب أن أمر الدين أمر واضح وأنه لا يحتاج إلى شيء جديد وليس فيه أي غموض ولا أي تقصير في بيانه. هذه قضية في الحقيقة ينبغي أن نشهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادة في الحقيقة يعني تعصمنا من يعني مزالق كثيرة جدا. من هذه المزالق من يزعم مثلا أن الدين له أسرار وأن هناك من يطلع على هذه الأسرار وأن يعني ليس كل إنسان قد علم الدين، لأن هذا القول معناه أن الناس تلجأ إلى من عنده هذه الأسرار وهذه العلوم وبالتالي ينصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وهذه طريقة يعني فسع لها أهل الفرق الباطنية ويعني دعاة التصوف وغيرهم، قالوا الدين هذا مو كل الدين هو الذي ظهر للناس، لا، الدين في أشياء هذه مبذول العام، وفي أشياء لا يطلع عليها إلا أهل العلم وأهله وأهله وأهله، وبالتالي جعلوا علوم، يعني العلوم التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم علوما يعني هامشية عامة، وهم عندهم علوم خاصة من أفرادهم. هذه قضية خطأ. كذلك قولهم بأن هذا القرآن مغلق الفهم وأنه ظاهر وأن له معاني أخرى باطنة لا يطلع عليها إلا هم ولا يعرفها غيرهم، وبهذا أيضا فطروا الناس عن دين الله تبارك وتعالى وأخذوهم ذات اليمين وذات الشمال. يجب أن نشهد أن الرسول بلغ البلاغ المبين، يعني أنه لم يترك في الحق لبسا صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ كله. وطبعا يعني الأدلة على هذا كثيرة، منها في الحديث الذي ذكرناه تركتكم على نسمي حجة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع له يعني تقريبا كل من أسلم في الحجة الوحيدة التي حجها وهي حجة الوداع، حيث قال المسلمين جميعا ألا هل بلغ؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد. قال لهم ألا هل بلغ؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد ثلاثة. فالنبي لا شك أنه بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، عملا بقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي بعبارته الفصيحة وبيانه وما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جامع الكلم العالم، ومن زعم أن الرسول قد كتم شيئا من الدين وأخفاه فلا شك أنه قد كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أقر رسوله وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى الأمانة وقد أوفى ما عليه صلوات الله وسلامه عليه، وقد شهد المسلمون جميعا لله تبارك وتعالى، شهد المسلمون جميعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الدين ولم يكتم شيئا، وكذلك أجمعت الأمة جميعا إلا من ضل منهم وشذ منهم أن الرسول قد بلغ ولم يكتم شيئا من الدين، ولم يجعل يعني من الدين أسرار لبعض الناس، وإنما بذل الدين كله والعلم كله للناس جميعا ولم يكتم شيئا منه صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه الأمور هي يعني الأمور الاعتقادية نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما العمل؟ ما الأمور العملية نحو النبي؟ الأمور العملية فصلتها القضية 47 اللي هي وجوب الشهادة والإيمان، أن أحدا من الناس لا يؤمن إيمانا كاملا إلا إذا أحب رسول الله أكثر من حبه لأبويه وأولاده ونفسه التي بين جنبيه. هذا أول حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق محبته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا النبي الذي أفرغ جهده ووسعه ولم يدخر لا جهد ولا وسع ولا طاقة في سبيل نصح الأمة وفي الحرص عليها وفي الحبب عليها، لا شك أنه يعني لائق بالحب، يعني يجب علينا أن نحبه وأن يعني نقدسه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الذي قام به. قد يعني أمر النبي بهذا الأمر أمر تكليفي تشريعي، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حديث صحيح. لا يؤمن أحدكم أي إيمانا منجيا له نافعا له عند الله تبارك وتعالى حتى أكون أي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل أحد إلا من نفسي، فقال له يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال له والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال له الآن يا عمر. فلا يكمل إيمان شخص أو لا يؤمن إيمانا كاملا ناجيا به عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أحب النبي أكثر من أولاده وآبائه بل ونفسه التي بين جنبيه. طبعا هذه المحبة لا شك أنها عمل قلبي، ولكنها يعني تظهر وتترجم بالطاعة. إذا كان الإنسان يعني يريد أن يعرف يعلم هل يعني مقدار محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يختبر نفسه عند الطاعة. فإذا كان هو يقدم طاعة النبي على هوى نفسه وعلى هوى غيره وعلى أمر غيره، لا شك أنه بالفعل محب صادق بالمحبة. أما إذا كان محبته للنبي هي مجرد قول وادعاء دون أن يكون لها ترجمة عملية في هذا، لا يقدم يعني سنة النبي وأمر النبي على هوى نفسه، لا شك أنه كاذب في هذه الدعوة. وهذه المحك الحقيقة، المحك هنا هو التقديم والطاعة، فالطاعة هي ترجمان هذه المحك، الطاعة مع يعني الاشتياق والرغبة والمتاعة في يعني ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحك الذي يبين هل بالفعل من يدعي محبة النبي هو صادق في هذا أم غير صادق. وعذر الرسول، التعذير هنا بمعنى التأييد والنصرة، كما قال تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعذير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، تعذروه أي تؤيدوه وتنصروه، كما قال الأنصار مثلا أهل المدينة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إذا جئتنا حميناك من الأحمر والأبيض بسيوفنا. وكما وقفوا يعني دونه صلى الله عليه وسلم، وكما كان يقول له أبو دجان وغيره: نحري دون نحرك، يعني أموت قبل أن يصلك السهم، أجعل نحري ورقبتي دون رقبتك، يعني قبل رقبتك في مواجهة العدو يا رسول الله. وكما ترس عليه أبو دجان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان يعني السهام تقع في ظهره وهو مترس على النبي صلى الله عليه وسلم. فتعذير النبي واجب على المسلمين بنص الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي على قومك المؤمنين والكفار، ومبشرا لأهل الجنة، ونذيرا منذرا لمن كفر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه، وتعذروه أي تقووه وتنصروه، وتوقروه أي تعظموه، تعظموا قدره صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة، يعني تسبح الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء. إذن المحبة والتعذير يعني النصرة والوقوف يعني بجوارديه ويعني إعزاز كلمته صلى الله عليه وسلم وتوقيره، كذلك رتب ما جاء به. لا بد أن يتبع المؤمن يعني الذي يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله حقا وصدقا، أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع هنا بمعنى الطاعة والالتزام، يعني أن يطيع ويلتزم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وقدم طاعته على طاعة كل مخلوق، قدم طاعة النبي على طاعة كل مخلوق، وهذا ما يسمى ب يعني توحيد الاتباع. فكما نوحد الله تبارك وتعالى بمعاني التوحيد التي درسناها وعرفناها بالشهادة له، بما شهد لله ما شهد لنفسه سبحانه وتعالى، وأن لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، كذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حقنا أو حق النبي علينا من حقوقه علينا أن نلتزم توحيد الطاعة بالنسبة إليه، يعني نطيعه طاعة مطلقة صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتكلم بأمر الله عز وجل ولا يتكلم عن نفسه. ثم لا نقدم طاعة غيره على طاعته صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الرسول وأطاع غيره فيما يعصي من الرسول لا يكون هنا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمى مطيعا للنبي. طاعة النبي الواجبة هي أن يكون كلامه هو الفيصل وهو النهاية وهو خاتمة الأمر، كما قال تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي لأمرك وحكمك، أي لأمرك وحكمك لا بد من التسليم لأمر النبي وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك طبعا يعني معلوم أن قضاء النبي كقضاء الله، وتحريم النبي كتحريم الله عز وجل، وكذلك قول النبي ان هذا مباح كإباحة الله تبارك وتعالى. فالنبي يتكلم بكلام الله عز وجل، وكلام النبي ينتظم الاحكام التشريعيه الخمسه المعروفه، احكام التشريع الخمسه، وتاتي ان شاء الله في يعني باب اصول الفقه اللي هي الوجوب والندب والاباحه والتحريم والكراهه. هذه خمس احكام تكليفيه، يعني كل حكم تكليفي كلفه الله عز وجل به لا يتعدى واحد من هذه الخمسه، ما في ستة، هذه هي الاحكام التكليفيه فقط الخمسه. فكذلك يعني كما ان احكام الله تدخل في هذه، في اوامر الوجود واوامر من الله للنفس، وفي نواهي يعني من نواهي الله تبارك وتعالى للتحريم، وفي نواهي لمجرد الكراهه، فيه ايضا يعني امور للاباحه، اوامر من امر الله عز وجل في الاباحه، مثل وكله يعني يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الامر بالاكل والشرب يعني انما هو للاباحه، والنهي عن الاسراف انما هو للتحريم، وهكذا. المهم ان اوامر الله عز وجل تنتظم الاحكام التكليفيه الخمسه، كذلك اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تنتظم كذلك الاحكام التكليفيه الخمسه. فامر النبي كامر الله تبارك وتعالى سواء من سواء. بعض الناس يعني من عوام المسلمين يظن ان امر الرسول السنه، هذا مستحب يعني، يعني من شاء اخذه ومن شاء معلش، ويظنون ان الفرض والواجب هو في امر الله فقط، هذا خطا. بل الفرض والواجب من امر الله ومن امر رسول، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم رسول الله كما حرم الله، يعني الرسول حرم كما حرم الله عز وجل. وقال يشك رجل شبعان على اريكته يقول حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال النبي الا اني اوتيت هذا القران ومثله معه، مثله سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان منزله سنه النبي كمنزله كتاب الله عز وجل في الامر والحكم سواء بسواء، هذا كهذا. سنه النبي كقران ككلام الله تبارك وتعالى، لان من كل وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا يجب علينا ان نقدم طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعه كل مخلوق، وبهذا نوحد الطاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نوحد بالنسبة لله تبارك وتعالى التوحيد المعروف، وهو أن نشهد له بما شهد لنفسه سبحانه وتعالى، وأن لا نقدم طاعة مخلوق على طاعته، وكذلك أن لا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه أعظم أصلين الدين، أصلين الدين اللي يقوم عليهم الدين، وهما يعني توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد الاتباع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مجموعين في يعني في يعني جملتين دائما متلازمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد، توحيد الله عز وجل، وأشهد أن محمد رسول الله بمعنى أني موحد في اتباعي، فلا أتبع يعني في ديني وفي تشريعي وفي منهجي وفي التزامي إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كلام وافق كلام النبي اطيعه واخذه، وكل كلام خالف كلام النبي لا طاعة له. وكذلك امر النبي فامر الله تبارك وتعالى، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذا كلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم ايها الزائرون انكم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلوا وسلموا على عبد الله ورسوله محمد